القاهرة تقدم. سيداتي انساتي، عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا اذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مضيع. الفكرة والاعداد والتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. الاسبوع الماضي اذعنا على حضراتكم بكل الحب حلقة خاصة بمناسبة عيد الحب مع كوكبة كبيرة من نجوم الاذاعة المصرية. ومنذ اذاعة هذه الحلقة تواصل معنا عدد كبير من السادة المستمعين بكل الحب، مطالبين باعادة اذاعة هذه الحلقة مرة اخرى. وقد استجاب مشكورا دكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام لرغبات السادة المستمعين، فشكرا جزيلا لدكتور محمد لطفي، وشكرا جزيلا لحضراتكم على المتابعة الكريمة وعلى كل كلمة شكر وإشادة وتقدير وصلت لبرنامجنا موعد مع مذيع. وبكل الحب هيا نستمع لأول تهنئة كانت معنا الأسبوع الماضي بصوت الشاعر الكبير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيشة. سهرة سعيدة على حضراتكم إن شاء الله. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. صديقاتي وأصدقائي، كل سنة وأنتم طيبين. بشكركم كل اللي شرفوني بوضع ثقتهم في شخصي المتواضع واختياري كصوت من الأصوات اللي بيحبوا يسمعوها من أصوات المذيعين ومقدمي البرامج في البرنامج العام أو في الإذاعة المصرية عموما. وبقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، وكل عيد حب وانتوا طيبين. وطبعا اختياركم ده وسام على صدري وعنوان كبير قوي أضع تحته كل ما أتيت من خبرة لتجديد العهد بمزيد من العطاء ومزيد من التفاعل مع مستمعينا الأعزاء. وبمناسبة عيد الحب أحب أهديكم أغنية كتبتها من سنين طويلة لفايزة أحمد، هي أغنية دنيا جديدة. وأرجو أن يكون فعلا في السنة الجديدة تكون دنيا جديدة علينا سعيدة. عمر بطيشة. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا قول ويايا، يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا نلاقي وحشها تحب مع العاشقين. ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكرة نقابل بكرة بفرحة جديدة على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود على عشاق سنين، صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالافرح عمرين. مع نسمات الخريف الرقيقة وزخات المطر التي تنبئ بشتاء جميل، أقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في حب وعلى حب. إلى كل مستمعي البرنامج العام أهدي لكم كل الحب، أهدي لكم باقة ورد معطرة في يوم من أيام الحب. فالحب هو كلمة السر في هذه الحياة، معها نستطيع أن نزيل كل الحواجز بيننا. من عرف أن ينطقها، من عرف كيف يقولها، استطاع أن يزحزح كل الصخور التي تعوق هذه الحياة. فبالحب نعيش وبالحب نحيا. وفي عيد الحب أقول لكم كل عام وأنتم على حب. هذا الحب الذي قال عنه نزار قباني: الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في حب وعلى حب ومع الحب. حازم طه. أعزائي المستمعين، مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر طيبة، كل سنة والحب بيملأ قلوبنا كلنا، كل سنة وكل زملائي بالبرنامج العام، كل سنة والسيد رئيس الشبكة طيب، كل الزملاء الهوى. وأخص بالذكر الزميلة العزيزة رشا أنور اللي دايما دايما فاكرانا بكل الحب وبكل الخير. النهاردة بنحتفل بعيد حب، قد إيه إحنا محتاجين له الأيام ديت كتير، محتاجين نقرب من بعض كتير، محتاجين نحب بعض أكتر من كده، محتاجين نبعد شوية عن الموبايلات، محتاجين التزاور، محتاجين نشوف وجوه بعض. قد إيه إحنا وجوهنا وحشتنا، وحشني أشوف ابني وبنتي وأخويا وأختي وأمي وأبويا، محتاجين الناس دي كلها نشوفهم وجها لوجه. نبعد شوية عن الموبايلات والواتساب والفيس، التكنولوجيا الحديثة دي أرهقتنا قوي. النهاردة في عيد الحب اسمحوا لي أني أقدم لكم أجمل باقة ورد في عيد الحب. طبعا إحنا ما ننساش اللي قدم لنا عيد الحب ودايما بنفتكره في هذا اليوم، الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين. قد إيه أنا سجلت معاه كتير جدا جدا، وكل تسجيلاتي عن عيد الحب، وقد ايه هو كان يقول ان الحب ده شيء جميل جدا في حياتنا. ارجوكم النهارده اللي ما سلمش على مامته وما ضربلهاش تليفون بقاله مده، ارجوه ان هو يرفع سماعه التليفون ويقول لها انا بحبك يا امي. ارجوكم لو في اخ او اخت زعلانين من بعض يرفعوا سماعه التليفون او يروح يزورهم ويقول لها او يقول له انا بحبك. ارجوكم انتهزوا الفرصه، الحياه بقت قصيره قوي. أنا بقول لكم كلكم كل سنة وانتوا طيبين، وعيد حب وانتوا بخير وصحة وسعادة، ودايما مصر الحبيبة في حالة حب لبعضها، قلبنا على قلب بعض. مجدة شرف. مستمعينا مستمعي الإذاعة المصرية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الحب. كل سنة وانتم طيبين، وأسعدني من زميلتي العزيزة الأستاذة رشا أنور أن المستمعين يعني يتذكروننا بالخير، فكل سنة وانتم طيبين، وشكرا لكم على تذكركم لنا. وبالطبع الإذاعة المصرية ستظل عملاقة بكل أفرادها وبكل مذيعيها ومقدمي برامجها، وإن شاء الله تظل في المرتبة الأولى دائما بين الإذاعات العربية وكذلك العالمية. حقيقة يعني أسعدني هذا الخبر الجميل أنكم تتذكرون يعني مذيعيكم بكل خير، فشكرا لكم وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الحب، هذا العيد الذي كان فكرة الكاتب الصحفي الكبير الراحل مصطفى أمين عام 1974، وكتب إن يعني عاوزين نحتفل بعيد الحب، حب الله وحب الوطن وحب الأسرة وحب الجيران وحب الأصدقاء وحب الناس جميعا. هذا الحب سوف يعيد إلينا كل فضائلنا ويبعث كل قيمنا، ويا رب دايما تكون المروءة والشهامة صفات تميزنا وتكون بيننا دائما، وأيضا الحب والسلام والأمن والأمان يعم مصر الغالية. وشكرا لتذكركم مرة أخرى لنا كمذيع البرنامج العام، وشكرا لزميلتي رشا أنور على هذا الشعور الجميل وهذه البادرة الطيبة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب، ويا رب دايما في حب وأمن وسلام. مع تقديري وشكري، شكري عبد الحميد. عيد الحب ده بيحيرني ليه؟ علشان مش عارفة الأكلة المرتبطة بيه. يعني احنا في العيد الصغير بناكل كحك، في عيد الغطاس قول إيس، في شم النسيم في سيخ، في مولد النبي حلاوة، وفي عيد القيامة دي كرومي. لكن عيد الحب مش معروف ايه الأكلة اللي ملازماه. يلا بقى مش مشكلة، هسيبني من الحيرة وهركز مع الامتنان والشكر لكل مستمعينا اللي بيحبوا البرنامج العام وبرامج رشا أنور. هنا القاهرة، هنا الود والحب. أميمة مهران. يا عيني قلبي جرى ايه الدنيا حلوت كده ليه، يا عيني قلبي جرى ايه الدنيا حلوت كده ليه، اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم احضاني، مش قادر على فرحة قلبي مش قادر ابدا يا حبايبي، والكلمة اللي انا عايش فيها رح ادوت كل الشوق فيها، الكلمة اللي انا عايش رح ادوب كل الشوق فيها وحقولها واعدها واغني. كل عيد حب وانتم بخير وانتم احبه. وكاتبنا الكبير نجيب محفوظ بيقول: هل يقابل الحب إلا بالحب؟ أنا أيضا أحبكم وأعشقكم، وادعوا لي بس يظل هذا الشغف بالميكروفون وحب الميكروفون وحب اللغة العربية وحب الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الحقيقة أنا بشكر رشا جدا جدا جدا إنها فتحت هذا الباب، باب الحب بين الإذاعيين والمستمعين، وأرجو أن تقبلوني عضوا صغيرا في جروب أحباء البرنامج العام. شكرا لكم وكل عيد حب مرة أخرى، وأنتم وأحباؤكم بخير وفي صحة وفي سلامة وفي سعادة. عبد الرحمن رشاد. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. كل سنة وكل محبي إذاعة البرنامج العام دايما طيبين ودايما موجودين معانا. بعتبر روحي من أصحاب الحظ الحلو إن تجيني دعوة حب من الرقيقة والعزيزة رشا أنور، دعوة بقول فيها لأصدقاء المستمعين: ممتنة لحبكم، ممتنة لاهتمامكم، حتى كمان ممتنة للنقد البناء اللي بيخلينا دايما عند حسن الظن. اللحظة دي الحقيقة وانا قدام الميكروفون حاسة بفرق كبير بالسعادة والنعمة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها للواحد مننا. ناس تحبك من الصوت قبل الملامح، والنهاردة بقول لهم بحبكم قبل الفيس وقبل الصوت والصورة. رحلة حب ممتدة لأكتر من 28 سنة. كل سنة وانتم دايما طيبين وعيد حب سعيد على الجميع. جيهان طلعت. انا عايز اقول لكل مستمعي البرنامج العام في كل مكان وفي كل زمان: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب. واجمل شيء في هذه الحياة هو ان يحب الانسان وان يحب. القلب الممتلئ حبا لكل الناس هو قلب يعني فعلا ربنا بيبارك فيه قليله. وهنا انا بيحضرني كلمات بعض الشعراء في الحب، فاقول لهم مثلا قول الشاعر المهجري الجميل إيليا أبو ماضي: ان نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها، انا بالحب قد عرفت نفسي وبالحب قد عرفت الله. الجانب الاخر يعني برضو فعلا في الجانب الانساني، يعني اذكر هنا قول الشاعر العربي التونسي ابو القاسم الشابي حينما قال: الحب شعلة نور ساحر هبطت من السماء فكانت ساطع الفلق، مزقت عن وجوه الدهر اغشية وعن وجوه الليالي برقع الغسق، الحب جدول خمر من تذوقه خاض الجحيم ولم يشفق من الحرق، لولاه ما سمعت في الكون أغنية ولا تآلف في الدنيا بنو أفقي. طبعا أنا عايز أقول من خلال هذا البرنامج العزيزة والابنة العزيزة رشا أنور. عايز أقول لكل الأصدقاء مستمعي البرنامج العام أنا بشكركم أيضا على اختياركم لي أن أنا أتكلم معكم في عيد الحب، وحقيقة أنا من خلال هذا الاختيار أنا شعرت بقيمة حبكم لي. أنا بحب كل مستمعي البرنامج العام بل وكل مستمعي الإذاعة المصرية، وأحب هذا البرنامج وأحب كل زملائي وأصدقائي، وكل سنة وأنتم طيبين. حسن مدني. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا تحية من القلب في عيد الحب مني الأحلى مستمعين مستمعي إذاعة البرنامج العام. سعيدة جدا انه في يوم عيد الحب تحيتوني وطلبتوا تسمعوا صوتي. طبعا انا بعيد عن المايك على العشق من 6 سنين. سعيدة جدا اني بلتقي معكم النهاردة في عيد الحب واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. سعيدة بتحييتكم ليا، تحية كلها حب فعلا. كنت معاكم انا هلا عبد العال على مدى 35 عام في احلى اذاعة البرنامج العام، من اول الاخبار لاستوديو الهوى فرائد النشرات للبرامج اللي بدأت ببرامج كتير أهمها وراء الكواليس اللي كان يعني أرشدني له أستاذي ومعلمي الأستاذ عمر بطيشة، طبعا تلمذنا على إيد الشاعر والإذاعة الكبير فاروق شوشة، والإعلامي إذاعة الراحل عبد العال هنيدي اللي اختار لي اسمي من وسط كل اسمي إن يكون اسمي هالة عبد العال. البرنامج اللي أرشدني له أستاذي عمر بطيشة وراء الكواليس، يعني يعتبر قبل كل البرامج اللي بيقولوا عليها توك شو أو التوك شو في الإذاعة كنا بنحلل الأخبار لبرنامج أم الدنيا اللي خدت مايكروفون البرنامج العام وجبت بيه كل حتة في مصر الجميلة أم الدنيا، سجلت ملامح الحضارة وملامح تاريخ العظيم على كل بقعة على أرض مصر. وعلى فكرة ثبت إن أهم حاجة هو الإنسان المصري، وكانت سهرتنا سر المغنى والمعنى اللي خدتكم فيها في رحلات جميلة للمعنى الأصيل والمغنى الشرقي الجميل بعيد عن أي حاجة بقى تتسمع الأيام دي، وحللنا كل النغمات الأصيلة. سعيدة جدا جدا النهاردة بلقائي معكم، كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما في حب وسلام مستمع البرنامج العام ومصر كلها. هلا عبد العال. مساء الخير على كل مستمعي البرنامج العام وبخاصة برنامج جناب السفير. طبعا أنا بعز كل المستمعين وبخاصة برضو اللي بيسمعوا جناب السفير، أنا بحييكم وبقول لكم يا رب كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون عيد علينا سعيد ونحب بعض ونود بعض ونجيب لبعض دباديب وقلوب حمرة كتير. وبالنسبة لبرنامج جناب السفير بقى، يعني هحاول أقدم لكم كل ما هو جديد ونتعرف على دول كتيرة وعادات وتقاليد دول كتيرة جدا، ونلف مع بعض الدنيا وما فيها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها عشان نتعرف على حضارات وثقافات مختلفة. أنا معاكم أحمد الشاذلي، كل سنة وانتم طيبين وبحبكم كلكم كلكم كلكم كل مستمعي البرنامج العام. أنا بصراحة عايز أغمض عيني وأطير القمر سياحة، قلبي تعب في حياته كتير وعايز راحة، بعد ما هني وبعد ما غني بعد ما هني وبعد ما غني هاخد بعضي واطلع طير العمر سياحة خمسة سياحة. أحبائي المستمعين في عيد الحب كل ثانية وإنتم ومن تحبونا بخير. وبمناسبة عيد الحب وبما أننا على أثير الإذاعة المصرية الحبيبة، بفتكر معاكم أول برنامج إذاعي قدمته، برنامج حبي الوحيد. السؤال كان ما هو حبك الوحيد؟ سؤال صعب لكن أنا إجابته دايما كانت حاضرة عندي. حبي الوحيد كان وما زال وسيبقى هواء الإذاعة المصرية، حيث كنت ألتقي معكم أقدم برامجي بكل حب وأتلقى منكم كل تقدير وحب. لقائي معكم هو حبي الوحيد. كل عيد حب وانتم بصحة وسعادة، دمتم بخير، دمتم بحب. عبير سعيد. الزميلة العزيزة المتميزة الأستاذة رشا أنور، في البداية أشكر حضرتك جدا وحضرات المستمعين المحبين للإذاعة المصرية ولصوت مصر إذاعة البرنامج العام بشكل خاص. كل لحظة وأنتم ومصر والدنيا كلها يسودها الحب البناء الخلاق للحق والخير والجمال. متشرف جدا جدا بهذه الكلمات من حضرات المستمعين وهذه الدعوة الطيبة اللي أقدم هذه الكلمات. في عيد الحب يتوجب علينا أن نصلي ونسلم على خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم الذي علمنا كيف يكون الحب الحقيقي بالوفاء بالإخلاص بالعمل المتقن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هنا نجد الحب أحد المناهج والأسباب الفاعلة التي تؤدي إلى حب الله سبحانه وتعالى، ومن هنا فهذا حب بناء، حب خلاق، حب نتعلم منه أن تسود بيننا روح المحبة والسلام والوئام، فهذا يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق، ينير ولا يثير. وهناك كلمات قلتها في هذا المجال: الحب خير كله أفنيت فيه حياتي وتزينت روحي به فتعطرت كلماتي، بالحب عيشي رائع متنوع الثمرات، دنيا بلا حب جرداء ما فيها ثمر، بالحب أحيا هانئا قدر وما أحلى القدر. فالحب خير كله أفنيت فيه حياتي. دمتم في حب وأمان وخير وسلام، كل التقدير وكل عام وأنتم بكل خير. شكرا لك زميلتي العزيزة الأستاذة رشا أنور، شكرا لكل المستمعين الكرام، وحفظ الله الوطن. ودائما بكل الحب ندعو لأرض السلام بالحب والخير والوئام. مصر تحيا مصر. هشام محفوظ. من أصغر الكلمات من حيث التركيب، لكن ربما هي الأعظم من حيث القيمة. حب، الحب قيمة تختزل تحتها كل القيم النبيلة والمبادئ السامية. يعني لو حبيت بصدق انت بتضحي، بتخلص، بتسامح، بتمنح عطاء غير مشروط بلا حدود. يعني من الآخر، التضحية والإخلاص والتسامح والرحمة والإنسانية والعطاء غير المحدود كلها باختصار بتقدمها عن طيب خاطر إذا أحببت. خليني في اليوم الجميل ده أطلب منكم إنكم تحبوا ربنا فتسلكوا في طاعته، وتحبوا ليس فقط الناس وإنما كل مخلوقاته، تحسنوا إليها وترفقوا بيها فتستحقوا محبته ورحمته. أطلب دلوقت ناس الحياة بعدت بينك وبينهم وقول لهم بحبكم. هات باقة ورد ولا حتى وردة وخبط على والدتك واخواتك وجيرانك وفرحهم. الحياة قاسية، محبتنا الحقيقية هتخفف من قسوتها. أنا بدوري بقدم لكم وردة وبقول لكم كل سنة وإنتم بتحبوا وتتحبوا. براء المطيعي. الزميلة العزيزة الأستاذة رشا، مساء الخير وشكرا لحضرتك على أنك قمتي بنقل الرسالة الكريمة من السادة المستمعين للعبد لله. طبعا شيء أسعدني جدا أن أنا أستعيد اللقاء مع جمهور كنت دايما متواصل معاه أيام العمل. كان من أطيب الأوقات أن الواحد يروح للشيفت بتاعه عشان ينفذ حاجة بيسعد بيها ويسعد بتواصله مع المستمعين عموما. يعني والحمد لله كان تواصل طيب، لكن بطبيعة الحال انه يعني فيش حاجة بتدوم، وكل واحد بياخد يومينه ويتوكل على الله عشان حد تاني يسيب المكان لحد تاني يقدر يكمل الرسالة. عموما انا اشكر كل السادة المستمعين اللي هم يعني تكرموا وسألوا عليا، واتمنى لهم دايما الصحة والسعادة ان شاء الله، وطيب الاوقات كلها باذن الله، وان شاء الله باذن الله يعني الزملاء الجدد يقدروا انهم يكملوا معهم الرسالة على اطيب ما يكون، وسير العمل معهم دايما والتواصل مع الاذاعه المصريه على قدم وساق زي ما كان زمان ان شاء الله باذن الله. القادم افضل من اللي فات. شكرا لكم جميعا وكل سنه وانتم طيبين. مصطفى طعيمه. كل الحب والتقدير لاصدقائي المستمعين الاعزاء الذين تواصلت معهم على مدى سنوات عديده واشتقت اليهم بالفعل. عيد حب سعيد. أتمنى ألا يقتصر عيد الحب على يوم واحد في العام، بل يا ليت كل أيامنا تمتلئ بالحب والتسامح، ولنتذكر دوما ذكرياتنا وأيامنا وأوقاتنا السعيدة. وقتها ستمتلئ قلوبنا بالحب الدائم لكل ما هو جميل حولنا. عيد حب سعيد، وكل أيامكم يا رب حب وسعادة وفرحة دائمة. فاطمة طعيمة. أهلاً بعز الحبايب. أهلاً يا مرة النهاردة عيد الحب. كلمة عيد في حد ذاتها فيها بهجة وفيها ألفة وفيها تزاور وفيها نقاء وفيها محبة وفيها مشاعر إنسانية كبيرة يعني. طب فما بالكم بكلمة الحب لما تقترن به العيد. الحب فيه صفاء وفيه سمو وفيه نقاء، فدايما المحبوب لا يجد في محبوبته أو لا يجد في محبوبه إلا كل كمال، يجد فيه الكمال المطلق، لا يجد فيه معيبة ولا يجد فيه نقيصة. عشان كده بيقول الحب أعمى. فكلمة عيد الحب الاتنين لما اجتمعوا مع بعضهم أعتقد ده تبقى مناسبة سعيدة جدا. وأنا سعيد أكتر أني بتكلم معاكم النهاردة، وسعيد أكتر أيضا بالمكالمة التي تلقيتها من الزميلة العزيزة رشا أنور، يعني طلبت مني تسجيل كلمة قصيرة للسادة المستمعين الذين طلبوا لقائي أو الاستماع إلى صوتي بعد هذه السنوات التي أبعدتنا وفرقتنا عن بعضنا البعض، سنوات المعاش. لكن على أي حال بين الحين والآخر أتلقى مكالمة تليفونية في مناسبة أو أحيانا بدون مناسبات لتبادل التحايا من السادة المستمعين، وبصراحة المكالمات بيكون لها أثر إيجابي جدا جدا وتسعدني كثيرا. أنا من الجيل اللي تربينا على تقدير واحترام الميكروفون، وتربينا على تقدير واحترام للضيف أيضا الذي يشرفنا في الاستوديو، نتشارك لتقديم ما يفيد السادة المستمعين. الحقيقة يعني المشاعر مختلطة الآن حينما أتحدث للسادة المستمعين بعيدا عن بروتوكول العمل. على أي حال أنا بشكر الزميلة رشا أنور شكرا جزيلا لأنها يعني أتاحت لي الفرصة أن ألتقي بالسادة المستمعين، وأشكر جميع من طلب الاستماع إلى صوتي في هذه المناسبة الطيبة، وأتمنى أن ألقاكم دائما في أعياد كثيرة وفي مناسبات كثيرة. عبد الله حامد. أعزائي المستمعين، يمكن بدأت بكلمة أعزائي المستمعين لأنها وحشتني جدا. كل يوم حب وانتم بخير. يا رب يجعل ايامكم كلها حب في حب. احنا مش عايزين بس الحب يكون يوم بنحتفل به وخلاص، عايزين الحب يكون كل يوم في حياتنا. الحب والود بين الناس هو اللي مطلوب، وخاصة في هذا الزمان، لان في ناس كتير قوي يعني قلوبهم قاسية وصعبة. قلت اعزائي المستمعين لان كتير من المستمعين ما زالوا الى الان وبعد المعاش، يعني بقى لي حوالي 8 سنين هم معاش، لكن نتقابل على الفيسبوك، نتقابل بطرق أخرى، ولكن لا هم نسيوني ولا أنا نسيتهم، فياريت كلنا نتواصل بحب، وبيسعدوني جدا وخاصة جمهور المستمعين من الأطفال اللي على مدى يمكن أكتر من 6 سنوات من 2011 ل2016 أو أكتر من 5 سنين كنت معاهم كمستمعين. الأطفال اللي يعني عملنا حاجات كتيرة قوي مع بعض وروحنا رحلات وكده، بيسعدوني جدا لما بلاقيهم فاكريني اللي اتخرج واللي بدأ حياته، وقد إيه حسيت أن فرحة أبلة فضيلة بمستمعيها من الأطفال كانت كبيرة جدا. أنا كمان بسعد بالأطفال لما بيكلموني ولاقيهم اتخرجوا من الجامعة، مش عايزة أذكر أسماء معينة، ولكن كل الأطفال اللي بيتواصلوا معايا وبيسعدوني بأصواتهم وفاكريني، وزمايلي كلهم ورؤسائي، مش عايزة أنسى حد، كل حب وأنتم طيبين وبخير. ورشا حبيبتي اللي مش بتنساني في أي مناسبة، هي جميلة وتستحق كل خير. كل يوم وأنتم في حب وحب، كل يوم وأنتم في ود. دكتورة نعيمة حسن، مدير عام برامج الأطفال السابق. يا حبيبي يا غيبي، وحشني يا غالي، يا حبيبي يا غيبي، وحشني يا غالي. لو غمض وأفتح، لو غمض وأفتح، ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي، جايين جايين. كل سنة والسيدات والسادة المستمعين، مستمعي إذاعة البرنامج العام، بكل خير وحب، وربنا سبحانه وتعالى يديم علينا الحب دائما، وإحنا بنحتفل بعيد الحب وفي كل أيامنا بإذن الله. أنا طبعا سعيد أن بعض السادة المستمعين طلبوا يسمعوا صوتي من خلال هذا البرنامج، وأنا طبعا كل فخر بأن المستمعين لغاية دلوقتي فاكرين محمد فؤاد. أنا طبعا مضيت يعني فترة طويلة في البرنامج العام، حوالي 36 سنة قدمت مجموعة كبيرة جدا من البرامج، وده طبعا بفضل تشجيعكم ودعمكم المستمر ومتابعتكم المستمرة لينا من خلال ما قدمناه للبرنامج العام. طبعا أنا قدمت مجموعة من البرامج: أجراس القطر عن ظاهرة تعاطي المخدرات، برنامج حصل ما حصلش، برنامج عناوين جرانين المستقبل، برنامج كتاب حياتي، برنامج المايسترو، برنامج كلمة السر، يعني برامج كثيرة جدا جدا. ده بجانب السهرات الكتير زي مثلا وطني وصبايا وأحلامي، محطة إذاعة في أقل من ساعة، وبرامج المناسبات طبعا الكثيرة اللي احنا كنا بنحاول نلتقي معاكم ونقدم لكم شيء نتعشى من يكون مفيد بالنسبة لكم. أنا محمد فؤاد، كنت المدير العام لبرامج المنوعات بإذاعة البرنامج العام، وفخور بيكم دائما لأن انتوا الوقود لينا، سواء وإحنا خارج الخدمة أو لزملائنا اللي ما زالوا يمارسوا العمل الإذاعي، وأتمنى لكم جميعا التوفيق، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بزميلتي العزيزة رشا أنور، صاحبة الابتسامة الحلوة، وصاحبة الصوت المتميز، وصاحبة الأفكار المتميزة. أنا من يوم ما عرفتها وشفتها وأنا تنبأت لها إنها تكون مذيعة شاطرة وجيدة. أنا بشكرك يا رشا قوي إن أنت سمحتي لي إن أنا أعيد على كل الأصدقاء من المستمعين اللي بعتوه وقالوا عايزين يطمنوا عليا ويسمعوا صوتي. أنا بشكرهم جدا جدا، بقول لكم كل سنة وطيبين عشان عيد الحب. أنا بحب شهر نوفمبر قوي لأن شهر نوفمبر ده غالي عليا، عشان عيد الحب وعشان حاجة تانية كمان. واسمحي لي يا رشا إن أنا عايزة أشكر زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي اللي كان معايا طوال سنين عديدة عملت فيها أجمل البرامج، اسمحي لي يا رشا اني انا اسلم على كل اصدقائي، وانا اسفه جدا للي حنسى اساميهم. عايزه اقول للاستاذ سعد السحيمي اللي هو عاشق من عشاق فريد الاطرش، وبرده الدكتور جلال الشاعر، الاستاذ يسر ياسين من اسكندريه، الاستاذ مجدي عبد العاطي، الدكتور محمد الطواب، الاستاذ رضا الازور، المستشار عادل زكريا، استاذ عبد المنعم شلبي، الاستاذ صلاح البتنوني، الاستاذ رضا سمير ابو سمره، استاذه ابتسام مياز، الاستاذ عادل راغب طحاوي، ناس كتير قوي قوي قوي انا اسفه جدا للي ممكن اكون نسيت اساميهم، وعشان وقت المده بتاعتي لان مش عايزه اطول، فانا بقول لكم سنه طيبين ودايما عيد حب سعيد على كل كل كل مستمعي اذاعه البرنامج العام. كل سنه وانت طيبه يا رشا، كل سنه والدكتور محمد لطفي طيب، وعيد حب سعيد، وكل زمايلي ونازل الدسوقي وصفيه صبري ومنى غانم، كلهم كلهم عشان ما انساش حد. كل سنه وانت طيبين. منى بطاح. ليله العيد والله الليله، والاحباب هنا والعيله. إلى أصدقائي وأحبائي مستمعي الكرام، كل لحظة وانتم عايشين بحب وشغف، لأني بعتبر أن الشغف هو أقوى أنواع الحب والمفتاح السري للنجاح. بذكركم أن في وقت بتتنوع في وسائل الإعلام مسموع ومقروء ومرئي، كنت دايما ببحث عن ما يسعدكم، وكنت بحاول دايما أقدم مادة إذاعية جذابة ومفيدة أراعي فيها تقاليد المجتمع والإيمان بالحوار والتواصل معكم. أما عن اهتماماتي بأحوال المرأة والطفل والأسرة والأحوال المجتمعية، فقدمت لكم الكثير من البرامج بروح الفريق الواحد عندما طبعا توليت منصب مدير عام برامج المرأة. وطبعا يا رشا احنا تعاملنا عن قرب مع بعض في ربات البيوت، وكنت مبدعة حقيقي في حواراتك. كنا في الاجتماعات دايما بنأكد ان الرحمة والحب فوق العدل، وسياسة النفس الطويل مبدأ أرسيناه مع بعض. فتحية حب ليكي ولكل من عمل معنا في هذه الإدارة الحبيبة، أمان الصياد وسهام كمال وأمال عبد الفتاح وعبلة إبراهيم ومنى خليل وهالة سالم وهبة يوسف وعاطف إبراهيم والمهندس سامي الشيمي وعواد صبحي وحمدي السبكي وأحمد عادل، كل هؤلاء ليهم كل التحية والحب. كمان بذكركم مستمعينا بالمسابقات والبرامج والفترات المفتوحة اللي عجبت الكتير منكم وشاركت فيها، وكنتم بتتواصلوا معايا عن طريق الموبايل وعن طريق الواتس والماسنجر وعبر صفحتي على الفيسبوك. كان فترات جميلة حقيقي وأثرت في كل مستمعينا، عازم ولا معزوم، ويوم سعيد عن حياة الموسيقار محمد عبد الوهاب، وفن يتحدى الزمان عن حياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وقطوف الأدب من كلام العرب، وقل ولا تقل، وأنت تسأل والكمبيوتر يجيب، وضحك ولعب وجد وحب، ومساء الخير يا مصر. أما البرامج الدينية منها في نساء في بيت النبوة، ومسابقة من أنا، وبنك الحسنات، وأطيب الطعام مع الدكتور محمد وهدان الله يرحمه. وكمان من المسابقات اللي قدمناها في ربات البيوت وعلى الهوى عفيفي ومراته فيفي، وكل عقدة وليها حلال، وخمسة شارع الحبايب، وفهمونا، ولطيف ولطفية، وكالة صحفية مع الأستاذ فتحي عبد الله الله يرحمه، وفوزي وفوزية في الجمعية عن حماية المستهلك، وإصحى يا نايم عن مكافحة المخدرات، وفكر تكسب عن تصحيح المفاهيم المغلوطة في الدين. كل ده على سبيل المثال للحصر، وحقيقي مبسوطة اني كنت معاكم، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، وبكل شغف بحبكم وسأظل. إلهام سعد. كل ثانية وحضراتكم طيبين، كل ثانية واحنا بنحب بعض اكتر. انا عن نفسي بحبكم جدا، و انتوا مصدر اساسي ومهم جدا للسعادة في حياتي. بشتغل بحب علشان يوصل لكم هذا الحب. جميل قوي انك تحس ان انت بتحب، بس الاجمل انك تتحب. فبالتالي لما بحس ان انتوا كمان بتحبوني، ده بيسبب لي احساس لا يضاهى ولا ينتهي من السعادة. انا بحبكوا قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قد الدنيا دي كلها، واتمنى يا رب ان انا افضل دايما اكون مصدر للسعادة، واكون مصدر لكل احساس حلو تحسوه. كل عيد حب وانتوا طيبين، كل عيد حب وانتوا حبايبي جدا جدا جدا، بحبكم جدا. عبير صبري. كل سنة وانت طيبة يا رشا، وكل سنة وكل مستمعي ومستمعات البرنامج العام بخير وسعادة وحب. الحقيقة أنا بحب 4 نوفمبر أكتر من الفالنتين، لأنه 4 نوفمبر ده عيد الحب المصري، في خصوصية شديدة جدا جدا. وعايز أقول أنه الحب يا جماعة مش قلوب حمراء ودباديب حمراء وكل حاجة حمراء، يعني لا، هو ممارسة. يعني يا ريت نمارس فعل الحب بكلمة حلوة، بمعاملة طيبة، بجبر خاطر، بقيمة بنعلمها لولادنا، بقيمة بنتعلمها من اللي أكبر مننا، بسلوك كويس. يعني ممارسة فعل الحب أنا بحس إن هو بيبارك في العمر، يعني بيفتح قلب الواحد زي الشباك كده، يبص منه على حاجة حلوة، على الجزء المضيء في الدنيا. يعني خاصة إن إحنا الدنيا بقت صعبة شوية، فلما نخفف هذه الصعوبة بالحب أو بممارسة فعل الحب، أكيد هنقدر نستحمل اللي إحنا يعني شايلينه، بمعنى أصح. يعني كل سنة وانتي طيبة يا رشا، كل سنة وكل حد قلبه نظيف وقلبه طيب ونفسيته ما فيهاش كره وما فيهاش حقد، طيب. كل سنة وحد بيكبر بخاطر حد، طيب. كل سنة وكل واحد أو واحدة بيقول كلمة حلوة، الكلمة الحلوة أنا من وجهة نظري مفتاح كل الأبواب. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وكلنا طيبين وعندنا القدرة على ممارسة فعل الحب. فاطمة عمر. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. مبسوطة قوي قوي ان انتوا اخترتوني ان انا اقول لكم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الحب على موجات اذاعة البرنامج العام، الاذاعة العريقة الكبيرة، الاذاعة الام. فانا مبسوطة بيكم جدا، فرحانة وسعيدة بالاختيار ده، بحبكم من كل قلبي. وطبعا مش لاقية كلام يعبر لكم عن الحب اللي انا حاساه النهاردة معاكم غير اغنية مثلا سيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم. عايزة أقول لكم كمان أني بحب جدا كمان أغنية عيون القلب لنجاة. عايزة كمان أشارككم كل كلمات الحب اللي اتقالت في كل الأغنيات الحلوة الجميلة. بحبكم، كل عيد حب وأنتم طيبين، محبين، مستمتعين، فرحانين، وكل الحب والتقدير لكم ولإذاعتنا الكبيرة العظيمة العريقة البرنامج العام. ألف بوسة وألف حضن وألف حب ليكوا. شكرا. في الدنيا ما فيش أبدا أبدا أحلى من الحب، نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب. في الدنيا ما فيش أبدا أبدا We'll be right back. مساء الخير ونقول مساء الحب، لاني ببعت لكم الرساله الحلوه دي مستمعينا الكرام، مستمعينا الاعزاء اللي بحبكم اكيد من كل قلبي. ببعتها لكم في يوم مهم، يوم عيد الحب المصري 4 نوفمبر، وده بناء على رغباتكم وبناء على طلبكم الجميل انكم تسمعوا صوتي واهداء مني في اليوم الجميل دوت. وعرفت من العزيزة رشا انور الطلب ده، فطلبكم عزيز على قلبي، واحب اكون معاكم اكيد في اليوم دوت، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والحب يعني في قلوبكم مليها، والحب عطاء ما بينكم وما بين كل الناس أكيد. فيعني أتمنى لكم في اليوم ده يوم جميل، وكل أيامكم أكيد تبقى مليانة حب، لكن جميل إن احنا نعمل يوم كده نحتفي فيه بشكل أكبر بالحب. بس يا رب أيامنا كلها تكون حب، رغم كل طبعا الحروب والأمور الصعبة اللي بنشوفها في الحياة وفي أحوالنا العادية حتى، لكن نقدر إن احنا نقول إن الحب يكون سبيل لكل حاجة حلوة أكيد في حياتنا، نتمنى ده أكيد. يهمني ان انا واسمحوا لي اهني الجميله رشا انور على برنامجها الجميل، برنامج موعد مع مذيع، وقد ايه كان الموسم الاول منه، لاني كنت احيانا اقدر اسمع حلقات منه جميله، كان موسم مثمر فعلا، وضيوفه فعلا عزاز على القلب ونحب نسمعهم في كل وقت. فبهنيها وبقولها كل سنه وانتي طيبه يا رشا، وان شاء الله الموسم الثاني كمان يكون موسم احلى واحلى ومليان مذيعين يعني عبقره، وليهم اكيد مشوار جميل مع ميكروفون الإذاعة أو حتى مع طبعا الشاشة الصغيرة. لكن اسمحوا لي أن أنا كمان في نهاية الإهداء ده أهدلكم كلمات للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، هو كتبها لزوجته كإهداء يعني في أحد الكتب الخاصة به. وطبعا إحسان عبد القدوس أمتعنا بعديد من الروايات والكتب اللي بيتحدث فيها عن الحب والرومانسية، لكن هختم لكم بالكلمات الحلوة دي اللي كتبها في 2 مارس 1959 لزوجته كإهداء. فبيقول لها إيه؟ إلى السيدة التي عبرت معي ظلام الحيرة والحب في قلبينا، حتى وصلنا معا إلى شاطئ الشمس، إلى الهدوء الذي صان لي ثورتي، والصبر الذي رطب لهفتي، والعقل الذي أضاء فني، والصفح الذي غسل أخطائي، إلى حلم صباي وذخيرة شبابي وراحة شيخوختي، إلى زوجتي والحب في قلبينا. مع خالص حبي ميادة السعيد. لكل مستمعي البرنامج العام، كل سنة وانتم في حب وسعادة وخير دايما مع أحبابكم وأهلكم وأصدقائكم في كل مكان. إذاعة البرنامج العام من الأماكن اللي خليتني أو من الإذاعات اللي خليتني أعشق وأحب الشغل والعمل الإذاعي، وتشرفت أني كنت واحدة منهم لسنوات، وقدمت مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج مع طبعا أساتذتي وزملائي، منها حلاوة شمسنا، برنامج هنا القاهرة، مسرح المنوعات للإذاعي الكبير علي فايق زغلول، واللي كان الحقيقة امتداد لمشاعر الحب المتواصلة اللي ما بيننا وما بين الجمهور، لأنه كان بيتسجل في أماكن مفتوحة. دلوقتي انتقلت لمكان تاني، راديو مصر، لكن بيظل البرنامج العام هو المكان اللي بدأت فيه وحبيت العمل الإذاعي فيه وتعلمت أصول العمل الإذاعي. كل سنة وإنتم طيبين، وعيد حب سعيد علينا، دايما بنحب بعض وبنود بعض وبنقول لبعض كلمات حلوة وطيبة، ونقول للي بنحبهم إحنا بنحبكم بالكلام وبالفعل وبكل حاجة، علشان دايما نكون في مودة ونكون في سعادة ونكون حوالينا عزوة، زي ما دايما بنقول المحبة هي اللي بتفضل ما بيننا وما بين بعضنا. كل سنة وانتم طيبين. على بكرة. أحلى مستمعين في الدنيا، هصارحكم بسر محدش يعرفه، أنا كنت بكلمكم وتخيلكم بتردوا عليا من وانا صغيرة قدام المراية، اسأل وانتوا تجاوبوا، وفضل الحلم يكبر جوايا لغاية ما اتحقق، وبقيت بكلمكم وتردوا عليا بس في الحقيقة. كل المشاعر اللي جوايا ليكم مش ممكن تتخيلوها، مستمع البرنامج العام بالنسبة لي أخ وصديق عزيز على قلبي، بعمل المستحيل علشان أنزل وأقدم له كل اللي ممكن يستفيد منه أو يرفع عنه، لأنه يستاهل أكتر من كده. بتمنى لكم السعادة في كل وقت وأي مكان. بحبكم قوي. مروة أمين. كل شعوب العالم بتحتفل بعيد الحب مرة واحدة في السنة، ما عدا احنا كمصريين بنحتفل بيه مرتين في السنة، وده علشان احنا شعب محب للحياة، محب لكل ما هو جميل وسعيد ومبهج، محب كل ما هو مبدع وخلاق ورائع ومجيد. كل سنة واحنا كلنا ومصر بلدنا طيبة وبخير، كل سنة واحنا بنحب بعض، واحنا بنحب شغلنا، واحنا بنحب بلدنا، واحنا بنحب ممتلكات بلدنا وخيرات بلدنا، كل سنة واحنا بنحب تاريخ بلدنا وحاضر بلدنا، وبنحب نحلم بمستقبل بلدنا. كل سنة وكلنا طيبين وبنحب بعض. أحمد الأصدي. كل مستمعين البرنامج العام كل سنة وانتوا طيبين، كل عيد حب وانتوا بخير، كل عيد حب وانتوا بتحبوا بعض وبتحبوا الإذاعة وبتحبوا البرنامج العام. بشكر رشا طبعا على البرنامج الجميل ده، ان كل شغل رشا جميل وكل شغلها بتبذل فيه مجهود رائع تخليك تحبه وتحب تسمع الإذاعة. عيد الحب الفكرة العظيمة اللي عملها مصطفى أمين، وكان هدفه من الحب حب الله وحب الوطن وحب الأسرة وحب الجيران وحب الصحاب. شيء جميل قوي ان احنا نحتفل بعيد الحب، وهاخد العبارة اللي قالها نجيب محفوظ: الحب لا يتخير مناسبة فهو صالح لكل مناسبة. لازم نحب بعض، نحب شغلنا، نحب وطننا، وربنا حسنا على ده، حسنا على الحب. في حديث قدسي بيقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه. كل الأديان السماوية حثت على الحب، يعني الإنجيل: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعض لأن المحبة من الله، وكل من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. ولما وصف القرآن سيدنا موسى ربنا قال: وألقيت عليك محبة مني. كل عيد حب وانتوا بتحبوا بعض، كل عيد حب وانتوا بتحبوا الإذاعة كل عيد حب، وانتوا بتحبوا البرنامج العام كل سنة وانتوا طيبين. المخرج محمد لطفي، رئيس شبكة البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، بكل الحب قعدنا على حضراتكم حلقة الأسبوع الماضي بناء على رغبات السادة المستمعين، حيث استجاب لرغباتهم دكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام. سعدنا بكم مستمعينا الأعزاء، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.